بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 87. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نكمل إن شاء الله في شرح الموافقات في المسألة الثالثة من الفصل الرابع في العموم والخصوص من كتاب الأدلة من المجلد الثالث في طبعة دار المعرفة وصفحة 268. فهذه نقول في هذه، قلنا في الحقيقة احنا انهينا هذه المسألة المرة السابقة، ولكن نعيد بعض المعاني التي ورد فيها لأهميتها العظيمة في الحقيقة. فإن هذه المسألة تتحدث عن صيغ العموم، وصيغ العموم هي من أكبر المسائل التي أعجز فهمها الكثير من الناس، سواء من أصحاب العلم أو طلاب العلم أو لا، أو من القراء العاديين. ف وتسببت في أن يكون هناك الكثير من الفكر البدعي ينتشر بسبب عدم فهم هذه الصيغ وكيف ننزلها وكيف نأخذ بها في الفهم والاستدلال. فيقول الشطبي في هذه المسألة عموما أن الصيغ، صيغ العموم كما تأتي، وسأحاول تلخيص هذا الكلام. يقول أن الصيغ سواء لها وضعان، وضع قياسي ووضع استعمالي. أما الوضع القياسي فهو أصل وضع الكلمة أو الصيغة في اللسان العربي. فإذا مثلا قيل كل كلمة الرجال تعني كافة الرجال بلا استثناء ولا تخصيص، الرجال. إذا قال مثلا شرب الناس الماء، فهنا الناس معنى كل الناس، في معرفة بالألف واللام، والصيغة نفسها تعني أن كل الناس أو يشرب الناس الماء. فهذا صيغة عامة لم تتغير عن وضعها الأصلي، فهذه قياسية. أما المقاصد الاستعمالية فهي التغير يسمونها، أو عند الإفراد، فالكلمة عند الإفراد اللي هي بتكون دائما عند على الوضع القياسي. أما عند التركيب بيتغير معناها عند الاستعمال، قد يبقى وقد يتغير. فكما قلنا يشرب الناس الماء لم يتغير وضعها القياسي عن الاستعمالي، لأنه الناس يشربون الماء، كل الناس، أي مخلوق بيشرب الماء. ولكن هناك أوضاع يتغير فيها وضع العموم، وذلك حين يعبر بالعام المطلق عن بعض أفراده. يعني مثلا يقال مثلا رب المشرقين ورب المغربين، الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب والشمال والجنوب وكلها. ولكن القصد هنا ليس القصد القياسي أو كما هو في وضع الإفراد، وهو الذي في الأرض في السماء إله وفي الأرض إله. أو مثلا من دخل داري أكرمته، لأنه إذا لم يكرم نفسه فلا يكون قد حنث في وعده، لأن مفهوم الاستعمال هنا لا يدخل النفس أو أو أو أو أو كذا، كما قال ابن خروف: لو حلف رجل بالطلاق ليضربن جميع من في البيت فلم يضرب نفسه فلم يحنث، لأن دائما الفهم الاستعمالي هنا بيغاير الفهم القياسي. فالعموم إنما يعتبر بالاستعمال، ووجوه الاستعمال كثيرة، ولكن تضبط بمقتضيات الأحوال وهي ملاك البيان كما يقول الشاطبي، لأن مقتضيات الأحوال هي التي تفرق عندنا بين الوضع وضع الإفراد سواء كان بالكلمة أو بالتعبير أو وضع الاستعمال. ذي تدمر كل شيء بأمر ربها، لا أقصد تدمير السماوات والأرض، لأنه كل شيء بيدخل في كل شيء، في السماوات والأرض والنجوم والكواكب، هذا طبعا لا، هو يقصد كل ما من شأنها أن تدمر، كل ما من شأن الريح أن تدمر. فقالوا: فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. فهذا واضح، فلا بد من فهم هذا هذا الباب. كذلك قال: فذكرنا أن اللفظ العام مفروض قياسا أن ينطبق على كل موضع له أصلا وهو الوضع القياسي، ولكن عند وضع الاستعمال إما أن يبقى على كما هو على وجه الإفراد أو أن يتغير في الدلالة. كذلك أتى ببعض أمثلة هامة جدا تبين مناطات أخرى لفهم العام وفهم العام وفهم الخاص، وهذا الوضع مثال ذلك. مثلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذاك، إن الشرك لظلم عظيم. فيقال هنا أن العرب، شوف العرب فهمت من الوضع من اللفظ العام عمومه المطلق أنه كل من أي من، فنقول هنا في الرد ورد بتوسع بعد ذلك أنه أولا أنهم قد فهموا الظلم على أنه عموم الظلم، ولكن في الحقيقة أينا لم يلبس إيمانه بظلم، هنا النفي بلم دخل على نكرة، ولذلك لا يعتبر أنه أن هذا يعتبر غير عام، غير صيغة عموم. يعني هنا الظلم ليس كل أنواع الظلم، فإذا السورة نفسها تحمل معناها. إذا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخصص لها، ليس بمخصص لها، إنما هي كانت في أصلها لا تعني جميع أنواع الظلم، لكن كانت تعني بعض أنواع الظلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بيان ليس بتخصيص، كما قال: إنكم وما تعبدون من دون الله. فجاء معروف، فسأل السائل قال: طب الملائكة والمسيح عبدوا؟ فرسول الله قال له: ما أقل فهمك للغة قومك يا غلام، فإنما للغير العاقل. فلا يدخل فيها ابتداء. ثم قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. فهذا ليس تخصيصا، هذا بيان لمجمل، بيان لأمر أو بيان للتوضيح، لكنه ليس تخصيصا لعموم. إذن هنا واضح أن المعنى الاستعمالي هو الذي يفهم من الوضع الأصلي أو الوضع أو البياني أو أصل وضع اللغة مضافا إليها طريقة استعمال اللسان العربي في هذا الوضع. وكذلك ذكر بعض أمثلة أخرى منها هو ذكر هنا في وتبين لك صحة ما تقرر هو ما ذكرنا. فكذلك ذكر أن الوضع الأصلي أو الأساسي أو وضع الإفراد يسمونه الحقيقة اللغوية, والوضع الاستعمالي يسمونه الحقيقة العرفية. فهي حقيقة ولكنها مرة عرفية ومرة لغوية. والعرف هنا معنى عرف الاستعمال. فالمقصد الشرعي كذلك تحدث عن أمر آخر, وهو المقصد الشرعي ومقصد الاستعمال العربي. وهذا فيه بعض الاختلاف عن الوضع الأول. الأول هو الوضع الأصلي اللغوي, والوضع الاستعمالي في اللسان العربي كذلك. هنا تحدث عن الوضع الاستعمالي العربي مقارنة بالاستعمال الشرعي. فهناك ألفاظ خصت في الشرع بأشياء الصلاة, الزكاة, الحج. لكن كلمة مثلا ظلم هي تعبير لم يخص بحد معين أو شكل معين في الشريعة. فلا بد, فهي قد تنطبق على الظلم أو تنطبق على ظلم. فيكون القرينة تأتي من السياق ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, فهنا لم يأتي بالظلم بشكل عام. وفي هذا التفريق الثاني استقراء مقاصد الشارع لابد أن تضاف إلى فهم العرب. وعلى هذا قامت أدلة كما ذكر. فهناك أدلة مثلا تدل على أن العرب يتفاوتون في فهم المقاصد الشرعية, يعني قد يتساوون في فهم المعنى اللغوي العام ولكن يتفاوتون في, لأن الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهناك بعض الصحابة يفهموا المقصد الشرعي وهناك من يتوقف, وكذلك العلماء وكذلك القراء. فنقول أنه يقول في الفصل الذي توقفنا عنه الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, فيقول أن هذا كان يتحدث الله سبحانه وتعالى فيه عن قصة إبراهيم. فالظلم هنا عبر عنه من قبل, قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فهذين نوعين من الظلم. فهذا هو الظلم الذي أشار إليه في الآية التي جاءت بعد ذلك, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, في سورة جاء في من أظلم من افترى في سورة الأنعام. وكذلك يقول أن سبب احتمال النظر أن يكون التي تردد فيه الصحابة أنه قد يكون الظلم كما فهموه, أو يكون الظلم حين قال إن الشرك ظلم عظيم, إنه كما ذكرنا نفي نكرة لا قرينة فيها تدل على استغراق أنواع الظلم. كما قال لم يأتيني رجل, فيحتمل المعاني الذي ذكرها سيبويه. وسيبويه في كتابه تحدث عن الاحتمالات, ذكر عدة احتمالات لأنواع النفي التي تأتي مع النكرة. ولكن كل هذه الاحتمالات التي ذكرها ليس فيها نص على الاستغراق, أنه إذا جاء النفي مع النكرة ليس فيها نص على الاستغراق, بل يدل النفي هنا أنه وارد على ظلم معروف وهو ظلم الافتراء على الله والتكذيب بآياته. فصارت الآية من جهة إفرادها بالنظر في هذا المساق مع كونها أيضا في مساق تقرير الأحكام مجملة في عمومها، فوقع الإشكال فيها هنا مجال أحكام شرعية. كذلك لما جاء مع الاحتمال في الوضع اللغوي فوقع الإشكال، فبين صلى الله عليه وسلم أن العموم يقصد به نوع أو نوعان وليس فيه تخصيص. وكذلك ما ذكرنا إنكم وما تعبدون، وكذلك ما مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس كله لإن كان كل امرئ فرح بما أوثى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا فلنعذبن أجمعون. قال ابن عباس ما لكم ولي هذه الآية؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحادث يهود فسألهم عن شيء كتموه إياه أخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. وقرأ ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، فكان عليهم أن يبينوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال وألا يفرحوا بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لم يكن لهم أن يشعروا بهذا الشعور الفرح والحمد على ما ليس لهم. فهنا القصد العربي الأصلي كما هو واضح إن الذين، فطبعا الذين هنا من لفظ من أدلة من ألفاظ العموم من أقصد سياقات العموم، ولكن العلم بسبب النزول لا بد أن يأتي هنا. ولذلك قالوا أن السلف لم استدلوا كما سنرى بعد ذلك استدلوا أن العبرة بخصوص اللفظ لا بعموم السبب، لأنه هنا اللفظ الخاص أن عموم السبب هو أن كل الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمد، ولكن هذا العموم، ولكن في الحقيقة أن الأصل هو أنهم أن هذا ليس مخصوصا ولكنه مراد به تفسير معين، فهذا بيان للمراد في هذه الآية. وإذ ذاك لا يكون ثم تخصيص بمنفصل البت، هذه الأمور بهذه الطريقة ليس لها تخصيص بمنفصل البت، يعني هي لا تخصص بمنفصل لأنها ليست في حاجة إلى تخصيص، هي قد تحتاج إلى بيان أو إلى إيضاح أو إلى إرجاع لسبب نزول، لكن لا يمكن أن يأتي فيها تخصيص كما في حالة المطلقات مثلا من ذوات الحمل أو كذا، لم يأتي فيها المخصص المنفصل الباتة، لأنها لا يجب أن تحمل على معناها الإفرادي، واضطررت العمومات قواعد صادقة العموم. ثم يتحدث الشاطبي فيترك كعادته إشكالا، يقول إن السلف الصالح مع معرفتهم بمقاصد الشريعة وكونهم عربا قد أخذوا بعموم اللفظ، وإن كان سياق الاستعمال يدل على خلاف ذلك، وهو دليل عن المعتبر عندهم في اللفظ عمومه بحسب اللفظ الإفرادي وإن عرضه السياق، وإن كان كذلك عندهم صار ما يبين لهم خصوصه كالأمثلة المتقدمة مما خص بالمنفصل لا مما وضع في الاستعمال على العموم المدعى. فهذا اعتراض ورد أن نعرف أن العرب يعرفوا مقاصد الشريعة وبيدهم ملاك اللغة وهم أخذوا بعموم اللفظ، فهذا يدل على أن معنى اللفظ الإفرادي أو القياسي يستعمل ويؤخذ به ثم يخصص بالمنفصل. واستدلوا بأشياء على هذا، منها أن عمر الخطاب كان يتخذ الخشن من الطعام كما كان يلبس المرقع في خلافته. قيل له: لو اتخذت طعاما ألين من هذا؟ قال: يقول تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، الحديث. وطبعا هنا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، هذه الآية نزلت في الكفار، لذلك يقول: ويوم يعرض الذين كفروا على النار إلى فاليوم تجزون عذاب الهون. فالآية غير لائقة بحال المؤمنين، ومع ذلك أخذها عمر مستندا في ترك الإسراف مطلقا في هذا الموضوع. فذكر أمثلة على هذا الكلام كذلك في حديث ثلاثة الذين هم أول ما تسعر به من النار، وحديث البخاري في الكتاب في بعث إلى المدينة، وهو كذلك: وإن تبدوا ما في أنفسكم، لما قال لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فقالوا: لكن يا رسول الله. فقال: قولوا سمعنا وأطعنا. فنزلت: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على قبلنا. وبقية الآية، لأنهم ظنوا أنه إن تبدوا ما في أنفسه أو تخفوه، أن كل شيء يخفيه الإنسان سيحاسب به، سواء فعله أو لم يفعله، وسواء ظهر أم لم يظهر منه. فهذا أمثلة كثيرة على هذا. وكذلك ذكر هنا قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، مع أنها نزلت في اليهود، والسياق يدل على ذلك. ثم إن العلماء عموا بها غير الكفار وقالوا: كفر دون كفر. هنا طبعا يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة في الموافقات، لأن هذا ينطبق على مناط الذي أنزله العلماء في بعض ما ذكروا في هذه الآية كابن عباس وأبي مدلس، أنها كفر دون كفر فيما ورد عن بني أمية. وهو هنا يريد هذه القطعة فقط. ثم هي نزلت، سبب النزول اليهود، لكن العلماء عموا بها غير الكفار. هنا غير الكفار هم من؟ هم الذين ينطبق عليهم كفر دون كفر، أي هم الذين يرضون بالشريعة والتحاكم إليها، ولكن يفعلون الظلم ويتجاوزون في المسائل لا بفرض شرع كامل متكامل موضوع يحاكم إليه الناس. فيجب أن نفهم هذه في كلمة الشاطبي، لأن البعض يقرأ هذه في الشاطبي فلا يفهم ماذا يقصد بهذا المثال، بل ويستدل بعضهم بقول الشاطبي هذا في أن الشاطبي يأخذ بموضوع كفر دون كفر، وأن هذا ما قصد العلماء. ولكن مرة أخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا يتغير بحسب فهم القارئ لما هو مكتوب، لأن قد يكون البعض قرأ في الطبري وقرأ في هذا بذات وانطبع في ذهني أن كفر دون كفر، كما تعلمون هي تفسيرها أو تفسير الآية هو أنها عامة في من حكم بغير ما أنزل الله، سواء بتشريع كامل أو مرة أو مرتين، كل هذا تفسير الآية. هي كفر دون كفر في غير هي في الكفار في في في في اليهود، ولكنها عند المسلمين، عندما تأتي المسلمين فإنها تنزل إلى درجة غير الكفر، وهذا طبعا في غاية الخطأ كما بينا في مواضع أخرى. ثم يبين هنا في الحقيقة الشاطبي المسألة التي ذكرنا من قبل، وهي أن القرآن يأتي بالغايات تنصيصا عليه. قال الجواب أن السلف الصالح إنما جاءوا بذلك الفقه الحسن بناء على أمر آخر غير راجع إلى الصيغ العمومي، هم جاءوا بهذا الفهم من موضوع آخر، فهموا من كلام الله تعالى مقصودا يفهمه الراسخون في العلم، شوف، وهو أن الله تعالى ذكر الكفار بسيء أعمالهم والمؤمنين بأحسن أعمالهم ليقوم العبد بين هذين المقامين على قدمي الخوف والرجاء فيرى أوصاف أهل الإيمان وما أعد لهم فيجتهد رجاء يدركهم ويخاف أن لا يلحقهم فيفر من ذنوبه، ويرى أوصاف أهل الكفر وما أعد لهم فيخاف من الوقوع فيما وقعوا فيه وفيما يشبهه ويرجو بإيمانه أن لا يلحق بهم، فهو بين الخوف والرجاء من حيث يشترك مع الفريقين في وصف ما وإن كان مسكوتا عنه، هو مسكوت عن الوصف لكن هو مشترك، فالتنعم والإسراف في المؤمن مشترك مع الوصف الذي جاء في الكفار بالإسراف المكفر أو الأمور التي تصل إلى حد الكفر في هذا الموضوع، الذين قالوا أنهم أغنياء وأن الله فقير مثلا في هذا المعنى، فهذا طبعا ما يقصد يتردد بين المعنيين، لأنه ذكر الطرفان، لأنه إذا ذكر الطرفان كان الحائل بينهما مأخوذ الجانبين كمحال للاجتهاد ولا فرق، الأمور التي بينهما زي الاجتهاد وهي التي وردت في السنة كما ذكرنا، لا من جهة أنهم حملوا ذلك محمل الداخل تحت العموم اللفظي، وهو ظاهر في آية الأحقاف إن الذين توفاهم الملائكة إلى قوله واتبع غير سبيل المؤمنين وما سوى ذلك، فتلك القاعدة فقه هذه القاعدة أنها تتصل ببيان فقه الجزئيات من الكليات العامة، أن الكليات العامة قد يكون تحتها جزئيات ولكن لا تنتمي هذه الجزئيات إلى طرفي القاعدة، كما ذكر من قبل أن القرآن يأتي بالغايات تنصيصا عليها وتنبيها على ما هو دائر بين طرفيها، وهو ما ذكره في موضع آخر في الموافقات ذكرناه في موضعه من كتاب العموم من قبل، فالمقصود هنا ليس المقصود تخصيص بل بيان جهة العموم، أن جهة العموم هنا في أي, أي, أي, أي موضع، هل هي العموم المستغرق من الطرف هذا إلى الطرف ذاك أم هو فيما هو بين الطرفين، فعمر أخذ فيما بين الطرفين، شفت، لأنه يلتحق بالصورة هذه تلتحق بصورة من صور الكفر فيفر منها، وكذلك في حال الإيمان يأخذ منها ما استطاع كما يفعل الزاهدون والعباد وهذه الطائفة، وإن شاء الله نكمل بعد ذلك في المرة القادمة في فصل التخصيص إما بالمنفصل أو المتصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.